الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ما اسمك؟ ذاكر تفضل. من حيث يطلع قرن الشمس. خيرا. صلاح. عن معمر عن أبي خالد. محمد جيد، الله يهديك. لعنة منك أن يسألك. تفضل. عن معمر عن الزهري. معتصم. قال معمر. أنه قام إلى جنب المنبر. عندك عامر. ما حدثك؟ يا رب. عندك ارفع راسك، ارفع راسك. أو قال قرن الشمس. بارك الله فيك، يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن، كان يلقب حية الوادي، والسبب في ذلك أن حية الوادي يعني في بعض الأودية تعظم الحية حتى لا يبقى معها أي حيوان، يفرون منها، وهذا إذا جلس مجلسا سيطر عليه، ما أحد يتكلم إلا هو، وهو أول من تكلم في العلل. قال البخاري: ما احتقرت نفسي إلا عند علي بن المديني. قال علي بن المديني: لا ولا عندي. فكل واحد منهما رفع من قدر الآخر. سألوا علي بن المديني: ما حال أبيك؟ أبوه أحد المحدثين. قال: سلوا غيري. قالوا: إنه الدين. قال: الوالد ضعيف. فما جامل أباه رضي الله عنهم أجمعين. قال: حدثنا أزهر بن سعد. اقرأوا ترجمته. عن ابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان، عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر المدني، عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقرأ. وقرأ ترجمة ابن عون: ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة، هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. قرأنا في الدرس الماضي أن المراد قال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نيده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. قال: حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي. قال: حدثنا خالد. ابن عبد الله الطحان. نبه عليه الحافظ عن بيان. قال الحافظ: بيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة. هو ابن عمرو ووبره عن وبرة بن عبد الرحمن. اقرأ ترجمة الاثنين: بيان بن عمرو ووبره بن عبد الرحمن. عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يصلح أن تكون حتى بمعنى إلى، وهو الأوضح، ويصلح بمعنى كي. وقاتلوهم كي لا تكون فتنة، لكن الذي يظهر الثاني: وقاتلوهم حتى تنتهي الفتنة، أي إلى أن لا تكون فتنة. اقرأ. لا لا، ليس به. الحادي عشرة. هل هناك بيان ابن عمرو آخر؟ اقرأ. بيان ابن عمرو البخاري أبو محمد العادل صدوق جليل من الحادية عشر، من الحادية عشرة، مات سنة 22. سيناني ليش؟ المسلي. اقرأ. وبرى الموحدة المتحرفة ابن عبد الرحمن المسلي بضم أوله وسكون المهملة بعد خالات أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي ثقة من الرابعة، مات سنة 16. طيب كيف يكون من الحادية عشرة يروي عن واحد من الرابعة؟ هنا مشكلة ينظر ما هي. لا يمكن. قال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. قال الحافظ: قوله حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول، قال يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة، وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر. وقوله ثكلتك أمك ظاهره الدعاء، وقد يرد مورد الزجر كما هنا. وحاصل جواب ابن عمر له أن الضمير في قوله وقاتلوهم للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكفار حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام، يفتن عن دين الإسلام ويرد ويرتد إلى الكفر. ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن الأزرق وجماعة لعمران بن حسين، فأجابهم بنحو جواب ابن عمر، أخرجه ابن ماجه. وقد تقدم في سورة الأنفال من رواية زهير بن معاوية عن بيان بزيادة، فقال بدل قوله: وكان الدخول في دينهم فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه، إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، أي لم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب بن عمر. قوله هنا: وليس كقتالكم على الملك، أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك. وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة. وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك، وأما إذا علمت الباقية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة، وهذا قول الجمهور. ارفع صوتك. بس الحافظ قلبان بن عمرو يكون أخطأ الحافظ في تهذيب بيان بن بشر. اقرأ ترجمة بيان بن بشر. ارفع صوتك. الآن صلحت خيرا. الحديث الأول الذي قرأناه اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، هو الذي يحفظ إن شاء الله. كيف؟ غلط، ما فيش إلا بيان واحد ابن عمر. انظر الذي ما هو قبل الآن، ما هو إلا واحد. أنا أعني الذي هو ابن عمر ولا ابن عمر؟ في التقريب ابن عمر بواو وليس ابن عمر. رجل يصلي الضحى كل يوم فشغل عنه، فهل له قضاء؟ لا، ما يلزمه القضاء. إلى هنا بارك الله فيكم.